بسم الله، الصوت واصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. ما زلنا مع سورة الأنعام من متن الضرة. توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وفائز توفته واستهوته ينجي، فثقل بفان أتى والخف في الكل حز. بفان أتى والخف في الكل حز. توقفنا عند قوله ينجي فثقل بفان أتى والخف في الكل حز. هنا يتكلم عن الفعل ينجي، ينجي بجميع مواضعه في القرآن. هناك مواضع اختلف القراء فيها الفعل ينجي بين التشديد، تشديد الجيم ويلزم منه فتح النون ينجي، والبعض الآخر قرأ بالتخفيف، تخفيف الجيم وترجع النون إلى أصلها بالسكون ينجي. فهنا بيتكلم على الموضع الثاني، بثاني أتى، الموضع الثاني في سورة الأنعام، وبيتكلم على والخف في الكل حز، يعني جميع المواضع. ذكر هنا جميع المواضع، وهي مواضع متفرقة في القرآن سنأتي عليها كلها إن شاء الله، سنأتي عليها كلها إن شاء الله موضع موضع، لكي نرى من من القراء العشرة يثقل ومن من القراء يخفف. في سورة الأنعام في موضعين، في موضعين نركز على كلمة بثان أتى. بثان أتى يعني في الموضع الثاني. طيب ما هو الموضع الأول؟ الموضع الأول، الموضع الأول هو قول الله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، هذا هو الموضع الأول. طيب هذا الموضع الأول ذكر في الشاطبية. يلا الجماعة اللي بيحضروا معايا الشاطبية ومذكرينها، قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، موجود في الشاطبية. ليس مذكورا في الشاطبية، ليس مذكورا في الشاطبية. المذكور في الشاطبية: قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام. قل الله ينجيكم، هذا هو الموضع الثاني، هذا هو الموضع الثاني. لكن الموضع الأول قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، في الآية قبلها ليس فيها خلاف لأحد في الشاطبية. طيب وهنا قال: والخف في الكل حز، في جميع المواضع يعقوب بالتخفيف. يبقى هذا هو الموضع من سورة الأنعام قرأه يعقوب منفردا: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. والباقون بالتجديد، والباقون بالتجديد. يبقى خليها قاعدة كده، أي موضع سأذكره الآن يقرأه يعقوب بالتخفيف، ثم ننظر إلى باقي القراء، من ذكر في الشاطبية ومن ذكر أيضا في في الدرة في مواضع أخرى. خلاص كده أول موضع، ننتقل إلى الثاني. الموضع الثاني: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، هذا هو الموضع المذكور في الشاطبية. هذا هو الموضع المذكور في الشاطبية في مجلس سورة الأنعام. قال الإمام الشاطبي في الشاطبية: وأنجيت للكوفي أنجى تحول، قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام. طيب، قل الله ينجيكم يثقل معهم، معهم اللي هم مين؟ في ما قبله آخر مذكور هو الكوفيون. وأنجيت للكوفي أنجى تحول، قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام. وإذن هشام والكوفيون بالتشديد، يثقل الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وهشام، قل الله ينجيكم. وابن ذكوان وأهل سما نافع بن كثير وأبو عمرو بن ذكوان يقرؤون بالتخفيف، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. هؤلاء هم أهل الشاطبي. نرجع إلى الضر. قال: ينجي فثقل بثان، هذا هو الموضع الايه الثاني، بثان أتى. وكيف يقرأ أبو جعفر؟ يلا زي ما تعودنا، كيف يقرأ أبو جعفر الآن؟ ينجي فثقل بثان أتى. أنا أتكلم على أبو جعفر وليس يعقوب. ينجي أليسنا الآن في الموضع الثاني؟ قال ابن الجزري في الدرة: ينجي فثقل بثان أتى. أتى رمز أبو جعفر. إذن قرأ أبو جعفر بالتشديد. بالتشديد مخالفا لنافع، نافع كان بيقرأ بالتخفيف. إذن قرأ أبو جعفر بالتشديد. كيف يقرأ يعقوب؟ قرأ يعقوب بالتخفيف. طيب، ما دليل ذلك؟ قال: والخف في الكل حز. والخف في الكل حز. طيب، يبقى أبو جعفر التشديد من قوله فثقل بثان أتى، يعقوب بالتخفيف زي ما اتفقنا، خلاص قاعدة كل المواضع يعقوب بالتخفيف. طيب، كيف يقرأ خلف العاشر؟ يقرأ خلف العاشر مثل حمزة. كيف يقرأ حمزة؟ الكوفيون بالتثقيل. الكوفيون بالتثقيل، بالتثقيل أو التشديد مثل حمزة أصله. طيب، وإحنا كده عرفنا ثلاثة الضرة وعرفنا القراء السبعة من الشاطبي. نستطيع أن نقول قوله تعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، الكوفيون وهشام الكوفيون بما فيهم خلف العاشر. إذا كنت أتكلم على القراء العشرة وقلت الكوفيون، فخلف العاشر معهم. الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر زائد هشام زائد أبو جعفر بالتشديد ينجيكم، والباقون بالتخفيف، والباقون بالتخفيف ينجيكم. واضح؟ طيب، الموضع الذي يليه الثالث في سورة يونس، في سورة يونس، قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. طيب، نحن لم نأخذ سورة يونس بعد، لكن مضطرون إلى شرح ما هو موجود الآن. هو يقول لي: والخف في الكل حزن، في كل المواضع لازم أنبه على هذه المواضع. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك. هذا الموضع ليس مذكورا في الشاطبية لأحد، إذن هو انفراد ليعقوب. من أين؟ من قوله: والخف في الكل حز، قرأ يعقوب: فاليوم ننجيك ببدنك، والباقون بالتشديد. واضح؟ الموضع الرابع في نفس السورة، قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. الموضع الرابع في نفس السورة: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الرابع والخامس. الرابع: ثم ننجي رسلنا. ثم ننجي رسلنا. هذا الموضع ليس مذكورا في الشاطبية، إذن هو انفراد ليعقوب، لأن اتفقت معكم على أن يعقوب بالتخفيف في جميع المواضع. يبقى اقرأ يعقوب: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. طيب، الموضع الخامس في نفس الآية: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذا الموضع ذكر في الشاطبية في متن سورة يونس. ذكر في الشاطبية في متن سورة يونس. قال: والخف ننجي رضا على. والخف ننجي رضا على. يعني إيه رضا على؟ يعني حفص عن عاصم والكسائي يقرآن: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. معنى ذلك أن غيرهما من أهل الشاطبية يقرؤون: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. حقا علينا ننجي المؤمنين. طيب، من الشاطبية الكسائي وحفص. طيب، من الدرة من أيضا بالتخفيف؟ يعقوب. يعقوب: والخف في الكل حز. إذا الموضع الخامس اللي هو: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، حفص عن عاصم والكسائي ويعقوب ننجي المؤمنين بالتخفيف، والباقون ننجي المؤمنين بالتشديد. وعندنا ثلاث مواضع في سورة يونس: أول اثنين يعقوب منفردا، والأخير كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، يعقوب ومعه حفص والكسائي من الشاطبي. واضح؟ الموضع السادس في سورة الحجر. الموضع السادس في سورة الحجر، في قوله تعالى: إنا لمنجوهم أجمعين. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. هذا الموطن أو هذا الموضع ذكر في الشاطبية في متن سورة الحجر. قال الشاطبي: ومنجوهم خف شفا. ومنجوهم خف شفا. يعني قرأ حمزة والكسائي، قرأ حمزة والكسائي إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ، وَالْخَمْسَ الْبَاقُونَ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ. طيب، حمزة والكسائي من الشاطبية، ومن معهم من الدرة؟ يلا الكل يجيب، ومن معهم من الدرة؟ يعقوب. وأنا مغمض، لماذا يعقوب؟ والخف في الكل حزن. ومين تاني؟ ومن غير يعقوب؟ خلف العاشر، عشان زي حمزة. خلف العاشر موافقا لأصله حمزة. أنا قلت إن الشاطبية حمزة والكسائي، وخلف العاشر ليس مذكورا هنا، يبقى حمزة والكسائي ومن الشاطبية خلف العاشر من الموافقة، ويعقوب على أصل قاعدته العامة، يبقى أستطيع أن أقول هذا الموضع في سورة الحجر حمزة والكسائي وخلف ويعقوب بالتخفيف والباقون بالتشديد. الموطن السابع في سورة مريم، في سورة مريم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين، ثم ننجي الذين اتقوا. ذكر هذا الموضع في متن سورة مريم في الشاطبية، وننجي خفيفا رض، وننجي خفيفا رض. رض رمز للكسائي، رمز للكسائي، يبقى الكسائي بيقرأ ثم ننجي الذين اتقوا. الكسائي ومن معه من الدرة؟ وأنا مغمض، يعقوب. ثم ننجي الذين اتقوا. ثم ننجي الذين اتقوا. إذن الكسائي ويعقوب بالتخفيف ننجي، والباقون بالتشديد ننجي. الموضع الثامن، الموضع الثامن في سورة العنكبوت، لننجينه وأهله. في سورة العنكبوت، لننجينه وأهله. هذا الموضع ذكر في الشاطبية لما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، لا قبلها، قال إن فيها لوطا، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، لننجينه وأهله. ذكر هذا الموضع في الشاطبية في متن سورة الحجر الذي ذكرناه منذ قليل، ومنجوه مخف، وفي العنكبوت ننجين شفا. في سورة الحجر في الشاطبية، ومنجوه مخف، وفي العنكبوت ننجين شفا، يعني شفا أيضا حمزة والكسائي، حمزة والكسائي. فهذا الموضع في سورة العنكبوت، لننجينه وأهله، حمزة والكسائي من الشاطبية، ومن من الدرة؟ يعقوب من قاعدته العامة، وخلف من الموافقة، وخلف أيضا مثل حمزة. وإذن هذا الموطن حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، لننجينه وأهله بالتخفيف والباقون بالتشديد، لننجينه. الموضع التاسع في نفس السورة بعدها بآية، لما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك، إنا منجوك وأهلك. هذا الموضع ذكر في سورة الحجر في الشاطبية في نفس البيت في قوله ومنجوهم خف وفي العنكبوت ننجين شفا منجوك صحبته دلا منجوك صحبته دلا منجوك يعني هذا الموضع التاسع الذي أتكلم عنه إنا لمنجوك وأهلك صحبته دلا يعني بالتخفيف صحبته دلا صحبته دلا اللي هم مين؟ حمزة والكسائي وشعبة وابن كثير صحبة حمزة والكسائي وشعبة ودلا ابن كثير يبقى من الشاطبية حمزة والكسائي وشعبة إنا لا منجوك إنا منجوك من الشاطبية طيب من معهم من الدرة خلاص حفظنا وتعلمنا يعقوب وخلاف العاشر يعقوب من قاعدته العامة وخلاف العاشر موافقا لحمزة اللي هو كان في رمز صحبة وأستطيع أن أقول حمزة والكسائي وشعبة وابن كثير ويعقوب وخلف العاشر منجوك بالتخفيف والباقون منجوك بالتجديد الموضع العاشر الموضع العاشر في سورة الزمر في سورة الزمر وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم هذا الموطن لم يذكر في الشاطبي هذا الموطن أو هذا الموضع لم يذكر في الشاطبي ذكر هنا في الدرة في قوله وتحت صاد يرى وتحت صاد يرى تحت صاد اللي هي سورة ايه سورة الزمر يرى دي رمز المين لروح روح وليس يعقوب روح فقط قال الإمام ابن الجزري والخفة في الكل حز لكن خد بالك وتحت صاد يرى يعني يعقوب بالتخفيف في جميع المواضع لكن انتبه إلى موضع سورة الزمر فهو بالتخفيف لروح عن يعقوب أما رويس فقرأ بالتجديد يبقى قوله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم قرأ روح منفردا وينجي الله الذين اتقوا منفردا وباقي القراء وينجي الله الذين اتقوا الموضع الأخير الموضع الأخير في سورة الصف في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تنجيكم من عذاب أليم هذا الموضع ذكر في الشاطبية في متن سورة الصف أن ابن عامر منفردا يقرأ بالتشديد وتنجيكم عن الشام ثقلا قرأ ابن عامر هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم والباقون بالتخفيف والباقون كلهم بالتخفيف لأن هذا الموطن لم يرد ذكره في الدرة إلا أنه بالتخفيف ليعقوب مثل بقية المواضع فنستطيع أن نقول ابن عامر منفردا تنجيكم والباقون تنجيكم وبهذا أتينا على جميع المواضع واضح يا جماعة؟ الحمد لله. ثم قال رحمه الله: والرفع آزر حصل، والرفع آزر حصل. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، هذا كلمة آزر هذه ذكرت في الشافعية، لم تذكر في الشاطبية، لكن هنا يقول: والرفع آزر حصل، يعني قرأ يعقوب منفردا، قرأ يعقوب منفردا بالرفع، بالرفع. فيقول: قال إبراهيم لأبيه آزر، أتتخذ أصناما آلهة، بالرفع، والباقون كلهم بالنصب. البيت اللي بعده: هنا درجات النون يجعل وبعد خاطبا درست وضم عدوا حلا حل. كل هذا البيت يتكلم عن يعقوب، كل هذا البيت يتكلم عن يعقوب. الكلمة الأولى: هنا درجات النون، هنا درجات النون، هنا يعني في سورة الأنعام. قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قال الإمام الشاطبي: وفي درجات النون مع يوسف ثوى، وفي درجات النون مع يوسف. يبقى أنا عندي موضعين، موضعين، موضع في سورة الأنعام وموضع في سورة يوسف، لازم أتكلم عليهم الاثنين. الذي في الأنعام قال الشاطبي: وفي درجات النون مع يوسف ثوى، يعني قرأ الكوفيون درجات، الكوفيون درجات، يبقى سماء ابن عامر درجاتي، يعني النون يعني بالتنوين زي ما خدنا في الشاطبي. يبقى عاصم وحمزة والكسائي درجات، والباقون درجات من نشاء. طيب كيف أقرأ أبو جعفر؟ أقرأ أبو جعفر مثل نافع درجاتي تي بدون تنوين. كيف أقرأ يعقوب؟ هنا الكلام: هنا درجات النون، يعني يقرأ بالتنوين مخالفا لأصله، يقرأ مثل الكوفيين درجات. طيب خلف العاشر: يقرأ مثل الكوفيين درجات. يبقى نستطيع أن نلخص القراء العشرة فنقول: نرفع درجات من نشاء الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر زائد يعقوب درجات من نشاء بالتنوين، والباقون درجات من نشاء، نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو. واضح؟ طيب موضع سورة يوسف، موضع سورة يوسف هل يا ترى مثله؟ لا، تعال نشوف موضع سورة يوسف كده: ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء. الشاطبية متناها في سورة الأنعام: وفي درجات النون مع يوسف ثوى، مع يوسف ثوى، يعني الكوفيون درجات والباقون درجات، ذلك في الأنعام بالضبط. لكن إيه المختلف بقى هنا في سورة يوسف؟ أن يعقوب قرأ كأصله. ليه بقى؟ لأن في الدر بيقول لي هنا، هنا يعني في الأنعام، في الأنعام فقط وليس في يوسف، في الأنعام فقط وليس في يوسف. إذن موضع سورة يوسف الكوفيون بالتنوين والباقون بدون تنوين، والباقون بما فيهم ثلاثة الدر، أبو جعفر ويعقوب، أسف، أبو خلف العاشر مثل الكوفيين، الكوفيون عاصم وحمزه والكسائي وخلف العاشر درجات من نشاء، ويعقوب درجات من يشاء. يرفع درجات من يشاء. يبقى سورة الأنعام مثل سورة يونس، الموضعين مثل بعض تماما، إلا أن يعقوب في الأولى مثل الكوفيين بالتنوين، وفي الثانية مثل أصله أبو عمرو بدون تنوين. واضحة دي يا جماعة؟ هذا أول كلمة معنا هنا درجات النون. يجعل وبعد خاطبا، طبعا الكلام كله على يعقوب حولا حالا في الآخر البيت. ماذا يقصد بقوله يجعل وبعد؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون، تجعلونه وتخفون وتبدونها. هذه الثلاث أفعال ذكرت في الشاطبية على غيبه حقا، وتبدونها تخفون مع تجعلونه على غيبه حقا. يعني ابن كثير وأبو عمرو يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثير، ابن كثير وأبو عمرو. طيب كيف يقرأ ثلاثة الدرة؟ أبو جعفر مثل نافع بالخطاب. إذا كان ابن كثير وأبو عمرو يقرؤون بياء الغيب في الثلاثة، يبقى نافع يقرأ بالخطاب، يبقى أبو جعفر يقرأ بالخطاب. طيب كيف يقرأ خلف العاشر؟ مثله بالخطاب مثل أصلي. كيف يقرأ يعقوب؟ يعقوب أصله كان بيقرأ بياء الغيب، هنا قال يجعل وبعد خاطبا. يجعل وبعد يعني الثلاث أفعال بالخطاب ليعقوب. إذن ثلاثة الدرة بالخطاب، يبقى الكلام على الذي يقرأ بالغيب في الشاطبية فقط. ألخص الثلاثة أفعال ابن كثير وأبو عمرو فقط بالياء، والباقون كلهم باقي العشرة بالتاء في الثلاثة أفعال. واضح؟ طيب. ثم قال درست، قوله تعالى وليقولوا درست، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. هذه الكلمة شرحناها في الشاطبية، قال ودارست حق مده ولقد حلى وحرك وسكن كافيا. ملخص ما ذكرناه في الشاطبية، ابن كثير وأبو عمرو قرأ دارست وليقولوا دارست، وابن عامر درست، ابن عامر درست، وباقي السبعة درست. نفرق جيدا بين الثلاث أرفف، درست، ابن عامر درست، ابن كثير وأبو عمرو دارست، الباقون درست. طيب كيف يقرأ أبو جعفر؟ أبو جعفر مثل نافع درست. طيب كيف يقرأ خلف العاشر مثل حمزة درست؟ كيف يقرأ يعقوب المرموز له هنا ما نتكلم عنه الآن؟ درست مثل من؟ مثل ابن عامر. درست مثل ابن عامر. خالف أبو عمرو وقرأ مثل ابن عامر. يبقى إذن ممكن إعادة ممكن، ودارست حق، يبقى ابن كثير وابو عمرو يقرأوا ايه؟ دارست، دارست حق مده، دارست، ادي ابن كثير وابو عمرو. طيب نمرة واحد. نمرة اتنين، وحرك وسكن، حرك وسكن كافيا، ابن عامر، ابن عامر يقرأ درست بالتحريك، تحريك السين وسكن درست، ادي اتنين. نمرة ثلاثة، باقي القراء مثل حفص، درست درست، ادي الثلاث قراءات اللي في الشاطبية، واضحة دي؟ طيب تعالوا يعني نشوف الدر زي ما احنا متعودين، ابو جعفر بيقرأ مثل نافع، شوفي نافع كده في اللي احنا قلناه بيقرأ ازاي؟ زي حفص، درست. نافع بيقرأ مثل حفص ومثل نافع، درست. تمام؟ خلف العاشر زيه، زي حفص وزي حمزة، درست. تمام؟ تبقى من؟ يعقوب. يعقوب هو المذكور هنا، هو الذي خالف في هذه الكلمة. طب كيف يقرأ يعقوب؟ يقول درست، درست، كما لفظ بها درست حلا أو حلا حلا، درست. طيب درست دي مثل من؟ خالف أبو عمرو أكيد لأنه مذكور هنا، يقرأ مثل من؟ درست، وحرك وسكن كافيا مثل ابن عامر. بس يبقى إذا نستطيع أن نلخص ونقول ابن كثير وأبو عمرو دارستا، ابن عامر ويعقوب درست، ابن عامر ويعقوب درست، والباقون درست مثل حفص. ماشي؟ ابن كثير وأبو عمرو ثم ابن عامر ويعقوب ثم الباقون. تمام، آخر كلمة معنا اليوم إن شاء الله، واضمم عدوا حلا حلا. قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، عدوا بغير علم، كلمة عدوا، كلمة عدوا بغير علم، هذه الكلمة مذكورة في الشاطبية؟ لا، لم تذكر في الشاطبية. إذن هنا انفراد ليعقوب، انفراد ليعقوب. كيف يقرأ يعقوب؟ قال واضمم عدوا، عدوا، كما لفظ بها هنا يقرأ يعقوب عدوا بضم العين والدال وتشديد الواو. فيسب الله عدوا بغير علم، انفراد ليعقوب، والباقون طبعا ليس عندهم خلاف فيقرؤون عدوا. نكتفي بذلك الآن إن شاء الله، ونكمل السورة في الدرس القادم إن أحيانا الله تبارك وتعالى. سيتبقى أربع أبيات سنأخذها في الدرس القادم إن شاء الله، لأننا أطلنا اليوم في مواضع ننجي، والدروس القادمة إن شاء الله ليس فيها، ليس فيها إطالة إن شاء الله. وجزانا وإياكم كل الخير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.